يرفع عديد من الأصدقاء الأجانب أصوات التعجب من الواقع لبلادنا التي يصنع فيها التاريخ الجديد من محبة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون للأجيال السعيدة والمستقبل. قال رئيس وفد الحزب الشيوعي السويسري إن الأيتام يدرسون في مدرسة بيونغيانغ الثانوية الداخلية التي تستكمل لكل تجهيزات التعليم الحديثة، وهم يتلقون كل الضروريات مثل المحفظة والأدوات الدراسية من الدولة. وهذا مشهد من محبة المارشال المحترم كيم جونغ أون للأجيال السعيدة، هو الذي يعتد بالأيتام أكثر كي لا يشعروا بالحزن من فقدان الوالدين، ويرغب في أن يترعرعوا بنشاط كأصحاب المواهب الأكفاء في المستقبل. قال نائب رئيس مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل إنه تلقى انطباعا عميقا من خلال زيارة قصر مانغيونغدي للتلاميذ والأطفال، وإن نمو أصحاب المهارة الكثيرين في دل إناء الدولة هو نتيجة ثمينة أتت بها محبة سيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون للمستقبل، هو الذي يحقق الأحلام والأعمال الجميلة للأجيال الجديدة. زارت السيدة سينغ باتزان بيان تمارين عضو وفد اتحاد النساء اليوسي داراي بيونغيانغ لرعاية الرضاعة والأطفال، وقالت إنها لا تتمالك نفسها عن التأثر من الشعب الفطرية العظيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يحب الأطفال حبا جما وأصبح أبا حقيقيا لهم. هذا وأكد نائب رئيس جمعية أديس أبابا الشبابية الإثيوبية أن الشباب والناشئين في كوريا يترعرعون بنشاط كمواصلي الثورة وأعمدة البلاد تحت ريادة المارشال المحترم كيم جونغ أون، وأنه رأى مستقبل كوريا المشرق من خلال ملامح الأطفال الذين يفتحون أزهار مهاراتهم كما يشاءون، وذلك أثناء زيارته لكوريا.